السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مولانا، أسأل عن رواية أن رجلان من بني إسرائيل تآخى، كان الأول مجتهدا في العبادة والثاني مسرفا على نفسه إلى آخر الرواية، فهذه الرواية صحيحة؟ وأرجو القضاء حول هذه الرواية. الرواية صحيحة، كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه، وكان الآخر عابدا، فكان العابد يقول للآخر: انتهي، اترك ما تصنع. فذات يوم قال له: يا أخي، خل بيني وبين ربي، أو بعثت علي رقيبا، أو كنت بي عالما؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. الرواية صحيحة، والمأخوذ منها أن الشخص لا يحجر رحمة الله ولا مغفرة الله عن أحد. بارك الله فيك.